أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى كل عباد الله الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد، فإنا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما وعملا صالحا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا واسعا مباركا فيه، وأن يجعل ما نقوله وما نستمع إليه حجة لنا لا علينا. اللهم آمين آمين آمين. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. أيها الإخوة، هذا هو الدرس 45 من دروس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكنا قد وصلنا إلى هذا الموقف الذي حرك في نبي الله زكريا عاطفة الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل أن يرزقه الذرية بعد كبر سن وعقم من امرأته. عندما رأى العجب ورأى شيئا خارقا للعادة، يرى الفاكهة في غير ميعادها تأتي لمريم بنت عمران التي كان يأكلها، وعندما يسألها متعجبا: يا مريم أنى لك هذا؟ تكون إجابتها: قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا اتعظ واعتبر، وهذا شأن المسلم أيها الإخوة، إن المواقف تزيده عظة وتزيده عبرة. فزكريا على الفور تذكر، قال: إذا كان الله قادر على أن يأتي بالفاكهة في غير ميعادها وفي غير أوانها لمريم، فهو أيضا قادر على أن يأتي لي بالذرية الصالحة، قادر على أن يرزقني الذرية الصالحة في غير ميعادها وفي غير أوانها. فلماذا غفلت عن هذا الأمر؟ لماذا غفلت إن أنا أدعو الله عز وجل وهو القادر المقتدر سبحانه وتعالى إن يرزقني بالذرية الصالحة؟ ما دام قد فعل ذلك بمريم فهو قادر على أن يفعل ذلك بي ويأتيني بالذرية الصالحة. ولذلك كان القرآن يقول هنالك، يعني في مثل هذا الموقف، مثل هذا الظرف، مثل هذا المقام، هنالك دعا زكريا ربه، قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نلاحظ هذا الدعاء يا إخوة أشياء. أولا، معظم الأدعية، يعني أو ربما جميع الأدعية التي وردت في القرآن تصدرت بكلمة إيه؟ رب. إذا كان اللي بيدعي واحد بيقول ربي، وكان اللي بيدعي جماعة بيقولوا إيه؟ ربنا. نلاحظ هذا في أدعية القرآن كلها. شوف أدعية القرآن: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا إننا سمعنا مناديا، ربنا وأدخلهم جنات عدن، ربنا افتح بيننا وبين قومنا، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. دائما الأدعية تبدأ بكلمة إيه؟ رب. لأن دي تفيد إيه؟ تفيد الاعتراف الكامل بأن الله عز وجل هو المربي، هو صاحب التربية، هو صاحب الملكية الكاملة، لأن الرب هو المالك يا إخوة، ومن مالك الكون كله، ومن مالك الإنسان، ومن مالك كل شيء هو الله عز وجل. فأنا فيه اعتراف وخضوع وتضرع وذل ومسكنة، وهذا الذي نحتاجه في الدعاء. دي مقومات الدعاء، مقومات الدعاء الاعتراف والخضوع والذل والمسكنة والافتقار كامل لله عز وجل رب. وذلك وارد في بعض الأحاديث أن الذي يقول في دعائه: يا ربي يا ربي يا ربي ثلاث مرات الله عز وجل تكفل ان يستجيب دعاء. وفي رواية خمس مرات، لان اللي ورد في دعاء اولي الالباب ربنا ما خلقت هذا، ربنا اننا، ربنا انك من تدخل النار، ربنا اننا سمعنا، ربنا فاغفر لنا، ربنا واتنا، خمس مرات. ولذلك بعد الخمس مرات قال ايه؟ فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل. ذكروا كلمة ربنا كم مرة لما قلوا الألباب؟ خمس مرات. فكانت النتيجة ايه؟ فاستجاب. فيعني هذا الدعاء لما يتصدر بهذه الكلمة مهم جدا. اول رب، وبعدين قل اقيد الذرية بانه لا يريد مجرد ذرية، لا يريد مجرد ذرية. مرة واحدة بتدعي ان ربنا يرزقها بالذرية، فاحنا بنقول لها يعني قولي ذرية صالحة ان شاء الله حتى يطلع حرام، مش مشكلة، انا عاوز ذرية وبس. فطبعا هذا يعتبر غباء. طب وما فائدة الذرية اذا كانت ذرية هتبقى سيئة؟ طب ممكن واحد يدعي ان ربنا يجيب له ذرية ويجي الولد يقتله مثلا، او يجيب له بلية، او يجيب له عار، او يجيب له خراب او دمار على البشرية. فلابد ان القيد الذرية تقيد بانها ذرية ايه؟ نطلب من الله ذرية طيبة، ذرية صالحة. وربنا قال في صفات عباد الرحمن ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. قرة اعين يعني فرحة للاعين، فرحة للعيون. فهنا اذا كان يقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. وبعدين زيل الدعاء باسم من اسمائه الحسنى. مهم جدا وانت بتدعو تثني على الله وتدعوه باسمائه الحسنى وصفاته العلى. قال انك ايه؟ انك سميع الدعاء. ورد هذا الدعاء ايضا بصيغة اخرى في سورة مريم. وهنا الله عز وجل يقول بعد اول سورة مريم كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. الله ذكر برحمته، ذكر بعطفه ورحمته، ذكر عبده الضعيف المسكين الذليل زكريا. متى ذكره؟ متى ذكره الله برحمته؟ إذ نادى ربه نداء خفي. دي تفيدنا بأدب آخر من أدب الدعاء، وهو أدب الإيه؟ أدب الدعاء في السر. ادعوا ربكم تضرعا وإيه؟ وخفية. وخفية شهد علي، لأن لما تعلي صوتك هذا ينافي الإخلاص، فيه شيء من الرياء لما تعلي صوتك بالدعاء. فالدعاء في الأصل يكون مبني على الإيه؟ على السرية والتضرع والخفاء بينك وبين الله. إذ نادى ربه نداء إيه؟ خفية. ألف دعائه. طبعا العبارات اللي في سورة الأنبياء وفي سورة مريم وفي سورة آل عمران، العبارات الثلاثة اللي في السور الثلاثة بتكون الموقف بتاع زكريا، موقف ككل. الموقف فيه ثناء وتمجيد لله عز وجل، فيه اعتراف بالضعف والذل والفقر والمسكنة. فعندك الآيات اللي في سورة مريم وضحت هذا الموقف أكثر، يعني ودي ميزة القرآن يا إخوة، دي عظمة إعجاز القرآن. سورة آل عمران جابت نص الدعاء فقط، وإن الذي هيجه أو الذي هيج فيه الدعاء هو الموقف بتاع مريم، موقف الفاكهة في الصيف، فاكهة الصيف في الشتاء، فاكهة الشتاء في الصيف. لكن الآيات اللي في سورة مريم وضحت الموقف أكثر وأكثر. جابت أولا التضرع، ربي إن قال ربي إني، بيحكي حالته بقى، بيحكي كيف ان هو ذليل ومسكين وفقير ومحتاج. رب اني، لان في ناس بتدعي دعاء كانه مستغني، يعني كان بيقول ربنا تديني تديني ما تدينيش مش مشكله مش عايز. في ناس يعني تدعو ربنا بهذه الصيغه وبهذا، يعني بيدعو دعاء وهو بارد، دعاء بارد. لكن المفروض الدعاء يبقى ايه يا اخوانا؟ دعاء حار. الدعاء لله المفروض يكون دعاء حار. ادي لك كلمه تضرع، تضرع. شوف الطفل لما يمسك تضرع امه، شوف الطفل الجعان، الطفل او الحيوان اعزكم الله لما يبقى جائع ويمسك ضرع امه، كيف يكون تلهفه، كيف يكون تلهفه وذله ومسكنته عندما يمسك بضرع امه. فكذلك ينبغي ان تكون حالة المسلم وهو يدعو مين؟ وهو يدعو ربه. وهو يدعو ربه لازم يعلي المسكنة والذل الحرارة. ربي إني وهن العظم مني، أنا كبرت وعظم ضعيف وظهر تقوس وشعر بيض واشتعل الرأس شيبة، الرأس كلها اشتعلت بشيب بقت بيضة كلها، ولم تعودني يا رب أن تشقيني دي الدعاء، عودتني أن تستجيب لي يا رب، كرمك كبير ولم أكن بدعائك رب شقي. ودي مهمة لما تدعي ربنا يعني تشرح حالك. طب أنا أقول لك حاجة، لما تيجي تطلب من إنسان شيء بتقدم المقدمات إزاي بقى؟ وتقعد وتقول والله أنا محتاج وأنا تعبان وغلبان ومش تكلم كده ولا لا؟ طب مين أولى تشرح له حالتك؟ الله عز وجل؟ إذا مش حطيش عشان تعرف ربنا، لا، أنت تعلن ذلك ومسكنتك وفقرك لله عز وجل. ولم أكن بدعائك رب شقي، لأن الهدف من هذا الموقف إعلان التضرع والعبودية لله عز وجل. وبعدين زكريا يعلن أنه لا يريد هذه الذرية لنفسه، لا يريدها من أجل نفسه هو أو من أجل واحد يحمل اسمه، لا، قال إيه؟ وإني خفت الموالي من ورائي. يعني إيه؟ أنا أخاف على رسالة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من يتولاها من بعدي؟ بنو إسرائيل قوم يعني يتجرؤون على المعاصي ويتجرؤون على المنكرات ويقتلون الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أول بأول، فأنا أخاف من يدعو إلى الله من بعدي بني إسرائيل؟ مات عمران وما فيش حد غيرنا دلوقتي، من وأنا عندي 100 سنة، كان زكريا عنده كما قال القصاص أو المؤرخون عنده حوالي 100 سنة وأوشك على الموت، من يخلق بني إسرائيل في رسالة الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف ونهى عن المنكر؟ ده اللي بيهم زكريا، وهذا نفس الأمر اللي أهم مين؟ امرأة مين؟ عمران، لما قالت ربي إني نظرت لك ما في بطني، كلهم بيخافوا على الدعوة إلى الله، مين يكمل الطريق؟ مين يكمل المشوار؟ وبنو إسرائيل ناس يعني شعب غلاظ الرقبة، غلاظ الرقبة، عندهم جفاء وعندهم قسوة قلب والعياذ بالله، رغم المعجزات اللي ترقق القلوب وتلين القلوب وتفتت الأحجار والصخور. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، أنا عارف إن امرأتي عقيم ما بتخلفش، فهب لي من لدنك إيه؟ من عندك وليا. وليا أولا يتولاك بعبادته وطاعته، وتتولاه أنت برعايتك وعنايتك ونصرتك وتوفيقك. فهمني؟ يبقى هناك في سورة العمران قال ذرية ايه؟ طيبة، وهنا قال عاوز الذرية تكون عاملة ازاي؟ فهب من لدنك ايه؟ وليا، يعني يتولاك ابني اللي انا اريده ان يتولاك بالعبادة والطاعة. انت في مقابل ذلك يا رب تتولاه بايه؟ بالرعاية والعناية والنصر والتوفيق، ودي الولي. فربنا عطاه نبي وعاوز ايه؟ تمام. قال يرثني ويرث من آل يعقوب، اللي هي النبوة يا اخوان، النبوة مش حيرث يعني عنده عمارة ولا عنده ممتلكات، يرث فيه في النبوة ورسالة الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولان آل يعقوب هو ده الميراث اللي يمتلكوه، اللي هو ميراث الدعوة الى الله. قال واجعله ربي رضيا، شوف كل ده بيتكلم، رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا، وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. يعني عرض حالته كاملة مفصلة على مين؟ على الله، من أجل أن يعلن ذله ومسكنته وفقره أمام الله عز وجل. في سورة الأنبياء وزكريا إذ نادى ربه، رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، تبنيش وحيد يا رب وانت خير الوارثين. كانت النتيجة دايما يعني الاجابة تيجي بالفورية، في سورة الانبياء يقول ايه؟ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة. فاستجبنا له، استجبنا الدعاء ووهبنا له يحيى واصلحنا، زوجته كانت عقيم ما بتخلفش، فجأة ينزل عليها الدورة الشهرية، صلحت الراحل بيصلح ده، مع ان العلماء بيقولوا كان عندها 99 سنة، 99 سنة وتأتيلها الدورة وتصلح تماما، ربنا قال واصلحنا. وحتى العلماء من دقائق القرآن يا اخوة، ان القرآن لما يجيب العلاقة اللي بين رجل وامرأة علاقة لا تثمر ود ولا تثمر يعني ولا تثمر ذرية يتكلم بوصف امرأة بوصف ايه امرأة. لكن لما يجيب علاقة تثمر ود واخلاص واتباع وصدق وتثمر ذرية يقول زوجة. فهمت النقطة دي ولا لا؟ يعني مثلا ايه يقول ضرب الله مثلا الذين كفروا ايه امرأة نوح، ما قالش زوجة نوح، لان امرأة نوح كانت كافرة. وامرأة مين؟ امرأة لوط. وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة مين؟ لان فرعون كافر وامرأته ايه مؤمنة. فامرأة ده فيه زوجية، ايه ما قالش زوجة نوح ولا زوجة لوط ولا زوجة مين. ولما عمران مات، خلي بالك لما عمران مات بقى وسيد امرأته لوحده، قال إذ قالت امرأة عمران، مش زوجة عمران، امرأة عمران، واخد بالك؟ وبرضه زكريا نفسه يقول وكانت امرأتي عاقرة، ما قلتش وكانت زوجتي. فلما ربي صلحها قال وأصلحنا له إيه؟ ما قالش وأصلحنا له امرأته، قال وأصلحنا له إيه؟ وأصلحنا له زوجة، بقت الآن إيه؟ زوجة. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. العلة بقى فإن ربنا سبحانه وتعالى استجاب ليونس لذو النون، واستجاب لأيوب لما قال رب إني مسني الضر إلى آخره. يعني العلة إن ربنا يكرم هؤلاء الأنبياء، قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، طمعا في جنتنا ورهبا أي خوفا من إيه من نارنا، وكانوا لنا خاشعين. وهكذا سورة آل عمران وسورة مريم بتوضح بالتفصيل طريقة الاستجابة لمين؟ لدعاء زكريا. في سورة مريم يقول الله يا زكريا، طبعا على لسان الملائكة، لأن اللي عرفنا كده ان في سورة آل عمران بتقول فنادته الملائكة، هو لسه خلي بالك برضه بفاء الفورية والتعقيب والسرعة، لسه واقف في المحراب وبيدعو بيدعو، لسه ما يدوب كمل الدعاء إذا بالملائكة تناديه وهو قائم يصلي في المحراب، لان الصلاة فرصة للايه لاستجابة الايه الدعاء. ايها الاخوة، قالت له الملائكة، قالت ايه؟ ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله. الكلمة اللي هو مين؟ عيسى. يبقى كأنه بتقول له ان يحيى ده هيصدق بكلمة من الله. الكلمة اللي هي كلمة كن، يعني عيسى لما نقول عن عيسى ايه كلمة الله ألقاها إلى مريم، ايه المقصود بالكلمة الكلمة هنا؟ كلمة كن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له ايه كن فيكون. قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن. يبقى جه بالايه بالكلمة، عشان كده سمي عيسى بإنه ايه الكلمة. فيحيى ولذلك الأنبياء كلهم يصدق بعضهم ببعض، كلهم يؤيد بعضهم بعضا. قال مصدقا بكلمة من الله، ابن خالته هيصدق بيه، لأن زي ما قلت ابن خالت مين؟ خالت يحيى، فهيصدق هيصدق بيه، والاثنين هيكونوا في وقت واحد. وكما قال العلماء أن يحيى ولد قبل عيسى بثلاثة أشهر، يحيى أكبر من عيسى بإيه؟ بثلاثة أشهر. زكريا ويحيى ومين وعيسى بالترتيب كده. طبعا زكريا الكبير في السن، يحيى اتولد قبل عيسى ثلاثة أشهر، وبعدين ايه قبل عيسى. مصدقا بكلمة من الله وسيدا، سيد حسيب شريف كريم، وحصورا، حصورا اي لا يقرب النساء، لا عن عجز ولكن عن تبتل وانقطاع للدعوة الى الله. كلمة حصورا يعني لا يقرب الايه النساء، ليس عن عجز جنسي، لان لو عجز جنسي بعيد في الانبياء، والانبياء بالاجماع مبرؤون من العيوب المنفرة ومبرؤون من العيوب الخلقية التي تطعن فيه. وطبعا عيب في الانسان الرجل ان يكون عنده يكون عنين او يكون لا يقترب من النساء، لان ربنا يقول لنا في الاسلام لقد ارسلنا من قبلك ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذرية. لكن يحيى كان مترسلا منقطعا للدعوة الى الله، وكان هذا يجوز، كان هذا يجوز في عهد بعض الانبياء، ان احنا الزواج نفى هذا الامر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا رهبانية في الايه في الاسلام. فهو كان متبتل منقطع للدعوة الى الله، فلم يكن يقرب النساء رغبة منه، وليس عيبا وليس عجزا فيه. سيدا وحبيبا ونبيا من الايه الصالحين. شوف ربنا بشره بكام، عايز ولي ربنا جاب له ايه، جاب له نبي وسماه كمان، سماه في سوره مريم يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. يعني لم يكن هناك اسم من قبل يشابه اسمه. كلمة السمي يعني الاسم الذي، يعني ما يكون اسمك علي واحد تاني اسمه علي، يبقى علي الاخر ده سميوك، سميوك يعني اسمه مثل ايه، مثل اسمك. فلم يكن، لم يوجد انسان قبل يحيى سمي بهذا الايه الاسم. قالوا تسمية يحيى بهذا الاسم إذان بأنه سيموت شهيدا، لأن حبنا ولا تحسبنا الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل إيه، بل أحياء. ويحيى، شوف اسم يحيى، يحيى بالفعل المضارع اللي يفيد الإيه، الاستمرار، استمرار الحياة. فهذا إذان بأن يحيى سيموت إيه شهيدا، وفعلا هذا هو الذي حدث. اللي هو اسمه عند النصارى يوحنا، لأن كلمة يوحنا أيضا باللغة اليونانية معناها الحياة. كلمة يوحنا باللغة اليونانية لما ترجمها بالعربي إذا معناها إيه؟ يحيى. في كلمة يوحنا يعني يحيى، لم نجعله من قبل سمي، وبشرته بأن يحيى سيكون نبيا، يعني بشارات كثيرة. فطبعا رغم أن سيدنا زكريا هو اللي دعم، إلا أن زكريا تعجب واستغرب، رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتية. طب ما انت اللي داعي دلوقتي، لكن هذه طبيعة الإنسان، يعني يطلب من الله عز وجل وبعدين ايه يتعجب لما الدعاء ايه يتحقق. فالله عز وجل اوحى اليه كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. انت نفسك كنت عالم كيف جبناك، يبقى من السهل جدا ان احنا نجيب ابن منك ومن صلبك، وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا. والآية كذلك الله يفعل ما يشاء. فسيدنا زكريا طلب آية، قال رب اجعل لي آية، اجعل لي دليل ان هذه الدعوة تتحقق، عشان ازداد اطمئنان، ازداد اطمئنان. لما الناس ثلاث ليال سوف يحصل عندك عدم كلام مطلقا، ومع ان طبعا لا في خرف عندك ولا صمم ولا اي عيب في لسانك ولا في جسمك، ولكن هذه كعلامة لا تستطيع ان تتكلم الا بالرمز، بالاشارة، بالكتابة. الآية الاخرى ثلاثة ايام الا رمزة. وربنا اوحى اليه انه يكثر من التسبيح، ويأمر بني اسرائيل ان يكثروا من الايه، من التسبيح في وقت التبكير، في وقت الصباح، وقت العشي، يعني وقت العصر، حمدا وشكرا لله عز وجل على ان وهب لهم امرا بالمعروف وناهيا عن الايه، عن المنكر. فخرج على قومه من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بكرة وعشية. وفعلا ثلاث ايام ما كان يستطيع يتكلم، انما كان يكتب لهم، اشار اوحى اليهم، يعني اشار اليهم بالكتابة او كتب لهم ان سبحوا بكرة وعشية. وولد يحيى بعد هذا السن، وهذا يعلمنا ان المسلم لا ييأس من رحمة الله. المؤمن لا ييأس. قبل ذلك في موقف مشابه فاكرين ولا لا؟ بتاع ابراهيم، فاكرين سيدنا ابراهيم وسارة وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فهذا يعلمنا عدم اليأس، ويعلمنا الدعاء والتضرع وتفويض الامر الى الله والرضا بقضاء الله عز وجل. كما قال ربنا سبحانه وتعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. التعقيب إنه عليم إيه قدير، إنه عليم قدير. ولد يحيى بمجرد أن بلغ سن 5-6 سنين 7 سنين الله منحه الحكمة، وهذا معنى الحكم. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. المقصود بالكتاب هنا إخوة التوراة، لأن التوراة هي المنزلة على مين؟ على موسى، اللي هي شريعة بني إسرائيل الممتدة. فالله عز وجل يعني أوحى إليه يأخذ كتاب بإيه؟ التوراة، يعني يحفظ التوراة ويعمل بالتوراة ويعلم التوراة بجد واجتهاد ونشاط وحيوية. كلمة القوة هنا يا إخوانا معناها ضدها أو عكسها الكسل، الكسل والخمول والتراخي والبرود. الانسان المفروض يتعامل مع كلام الله عز وجل ومع عبادة الله يتعامل معها بايه؟ بقوة ونشاط وحزم وعزيمة وجد واجتهاد. واذا اخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتيناكم بايه؟ بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. واتيناه الحكم يعني الحكمة. في بعض العلماء قالوا النبوة، لكن الرأي الارجح ان الحكم هنا معناها الايه؟ الحكمة، انه كان يتكلم بالحكمة وكان يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ويدعو الى الله عز وجل، واتيناه الحكم صبي. ومن ضمن منحه الله ايضا وحنانا عطفا ورحمة ولينا بالقلب وحنانا من لدنا، لان هذه الصفات يا اخوة هذه الاخلاق توهب من عند الله عز وجل. سوء الله هو مالك كل شيء، وحنانا من لدنا يعني الله عز وجل جبله على العطف وعلى الرحمة والحنان، وحنانا من لدنا وزكاة طهارة وكان تقيا، كان عنده تقوى وخوف من الله عز وجل، وبرا بوالديه ابي زكريا وامه اليسبار، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، ما كان عنده قسوة ولا كان عنده غلظة ولا عنده جفاء ولا عنده عقوق الوالدين، والله سلم عليه، الله سلم عليه، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. وليه عند المواطن الثلاثة؟ لأن الإنسان أضعف ما يكون في هذه المواطن الثلاثة، عند ولادته وعند موته وعند بعثه يوم الايه؟ يوم القيامة. الإنسان يكون ضعيف محتاج للسلام والرحمة من الله عز وجل، محتاج للطف من الله عز وجل، بس الله أن يرحمنا. اللهم إيه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. ورد في الحديث أن سيدنا عيسى مرة راح ليحيى وقال له يا ابن خالتي يا نبي الله استغفر الله لي فإنك خير مني. في تواضع الأنبياء عيسى من أولي العزم والرسل بقول له استغفر الله لي فإنك خير إيه؟ فإنك خير مني. فقال له يحيى بل أنت خير مني. قال له عيسى لا بل أنت خير مني، لأني أنا سلمت على نفسي ولكن الله سلم عليك. لأن عيسى لما هو عند الكلام عند في المهد قال والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث إيه؟ حي. يبقى عيسى بيسلم على إيه؟ على نفسه. لكن هنا ربنا هو اللي يسلم على مين؟ على يحيى. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. طبعا العلماء قالوا ان هذا الكلام كله من عيسى تواضع، لان بالاجماع ان عيسى افضل من ايه؟ بالاجماع، لان عيسى من اولي العزم والرسل ومن كبار الانبياء، ولكن هذا تواضع من سيدنا عيسى بالنسبة ليحيى على ان الله سلم ايه؟ سلم عليه. وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حي. طبعا سيدنا يحيى كبر واتته نبوة وظل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، كان خطيبا مفوها وما كان يترك مكان إلا ويدعو فيه الله عز وجل، وكان يعني كثيرا ما يسير في البرية يعني في الصحراء وفي الخلاء وفي الفضاء ويذكر الناس بالله. وبنو إسرائيل في هذا الوقت كان عندهم ملك طاغية اسمه هرودس. هرودس هذا تزوج زوج أخيه بعد أن مات اسمها هيروديا، وكان هيروديا هذه لها بنت اسمها سالومين، تعتبر بنت ايه؟ بنت ملك بني إسرائيل اللي هو هيرودس اسمها سالومين. وهذه البنت كانت فاجرة، وكانت فاجرة جدا، كانت بغي، وأراد هيرودس أن يتزوجها، وكان هذا الزواج يعتبر حرام، لان هي تعتبر ايه؟ بنت مين؟ بنت اخوه، ولا يجوز زواج في هذا الوقت ببنت الايه؟ ببنت الاخ. فلما اراد ان يتزوج قالوا لابد ان احنا نجيب اذن من مين؟ من يحيى، ان يحيى هو اللي ماسك موضوع النبوة وموضوع الدعوة وكذا، فنشوف لازم ناخد فتوى من يحيى. ففكروا ان يحيى ده اي عالم مثلا من ضمن العلماء الملاكي، نروح نديله حاجة يفتن فتوى على مزاجنا وتحت امرنا. فهرودس راح سأل يحيى، فيحيى لم يكتفي ان قال له ان ده حرام، لا كان ممكن يقول له حرام في السر وخلاص، لكن يحيى جمع بني اسرائيل كلهم في بيت المقدس وخطبهم وحذرهم من الزواج ببنت الايه؟ بنت الاخ، واخبرهم ان هذا حرام وان هذا خروج على الدين وان هذا كذا وان هذا كذا. فاغتاظ الملك واغتاظت البنت الفاجرة اغتياظا شديدا، لان طبعا لو كان اي كلام ده بينه كان ممكن يجوزها في السر ولا شيء ولا تكون الفتوى مظاهرة. لكن معنى انه يجمع كل بني اسرائيل ويبلغهم ويعلمهم بامر الله عز وجل ويعلمهم بشريعة الله، هذا معناه تحدي لمين؟ للملك، وتحدي لهذه البنت الفجر. ثم يقولون ان هذه البنت مرة دعت يحيى اليها، يعني دعت يحيى لان ايه؟ ان يقع بها او يفعل بها ما يفعل الرجل بامرأته، فطبعا ابا يحيى. والمرأة طبعا في مثل هذا الامر ما تكون هي طالبة وتقاوم، يكون هذا زي ما يسموه طعن الكبرياء هوش والكلام اللي فضل ابن عنه هذا. فاغتاظت منه اغتياظا شديدا، فقالت لهرودس: هذا اذا كنت تريد ان تحظى مني بليلة واحدة فلابد ان تقد مهري رأس يحيى على طبق من فضة، رأس يحيى وتقدمه على طبق من فضة. وجاء في الحديث الصحيح ان قدم رأس يحيى مهر لبغي، ومعروف في التاريخ ان هذه البغي هي مين؟ سالومي، معروفة في التاريخ اللي هي بنت اخو هرودس. وفعلا الملك ارسل من قطع رأس سيدنا يحيى وقدمها على طبق من ايه؟ من فضة، ومات يحيى شهيدا في سبيل الله، في سبيل رسالة الامر بالمعروف والنهي عن الايه؟ عن المنكر. هذا الذي نعرفه عن قصة يحيى. اما زكريا فعاش لم يمت الا بعد يحيى. زكريا مات بعد يحيى. قالوا ان بنو اسرائيل او ان بني اسرائيل طاردوا زكريا، فاختبأ منهم في شجرة، حتى انه قبل ان عندما اقترب من الشجرة انشقت الشجرة وانفتحت له فدخل فيها، ولكن الشيطان امسك بثوبه فخرج ثوبه عن الشجرة. فلما وصلوا عند الشجرة فتمثل الشيطان في صورة بشر يقولون هذا، فقال لهم: ارأيتم هذا الثوب؟ انه في وسط الشجرة لو زكريا. فنشروا الشجرة بالمنشار نصفين معها زكريا عليه السلام، ويبقى الاثنين قتلا، الولد ومين؟ وابوه، في سبيل الامر المعروف نعم، اللي هو مين؟ الوالد وابو، اللي هو عرض الوالد وابنه، سيدنا زكريا وسيدنا يحيى، الاثنين ماتوا في وقت متقارب، والاثنين قتلهما بنو اسرائيل. وطبعا بعد ذلك يتأمرون على قتل مين؟ على قتل عيسى، لكن الله شبه عيسى لهم وانقذه منهم، كما قال: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. وهكذا يتأكد لنا ان بني اسرائيل هكذا كان دأبهم، قتل الامرين بالمعروف والنهي عن المنكر، شعب بغلاظ الرقبة كما هو معروف عنه. اما بالنسبة لمريم فكبرت، هكذا انتهينا من قصة زكريا ومن قصة يحيى. بالنسبة لمريم كبرت وكانت خادمة لبيت المقدس، ولكنها كانت تحتجب عن الناس، يعني كانت ملتزمة بالحجاب والخلوة والعبادة والطاعة، وتقوم المسجد، تقوم بيت المقدس وتنظفه، لأنها منذ البداية وهبت لخدمة بيت المقدس. قال الله عز وجل: واذكر في الكتاب مريم، أي اذكر يا محمد في الكتاب القرآن، اذكر لهؤلاء الذين يريدون العظة ويريدون العبرة: إذ انتبذت أهلها مكانا شرقيا، اعتزلت عن الناس مكانا شرقي بيت المقدس. وقالوا إن في هذا الوقت كانت تخرج من بيت المقدس لأنها كانت عندها الطمس وتريد أن تغتسل وتتطهر من الإيه؟ من الدورة الشهرية. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا، المقصود بكلمة روحنا طبعا هو جبريل عليه السلام اللي هو الروح الإيه؟ القدس، وأيدناه بروح الإيه؟ القدس اللي هو جبريل عليه السلام. فتمثل لها بشرا سويا، كانت في عزلة وجلسة لوحدها، ففجأة تجد بشر أمامها، بشر على أحسن صورة وأحسن هيئة وأجمل هيئة، فطبعا يعني خافت واضطربت اضطرابا شديدا، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أستجير بالله إن كنت تخاف من الله عز وجل وتخاف من عقاب الله اتق الله في. قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال: إنما أنا رسول ربك، أنا لست بشرا عاديا، إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، أنا جيت مخصوص عشان أكون سبب فأن تلقي غلام مطهر مبرأ من الايه من العيوب الخلقية والخلقية غلاما ذكيا. فنفخ في جيبها يعني في فتحة ثوبها فتحة الرقبة فتحة تبعد الرقبة نفخ فيها فوصلت النفخة إلى فرجها فحملت على الفور كما جاء في سورة التحريم ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين يعني من الطائعين الخاضعين. وكما جاء في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين جعلناها آية هي نفسها وابنها برضو يعتبر ايه آية للعالمين ان الغلام يأتي بدون ايه بدون أب. طبعا هي تعجبت قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية يعني من أين يأتي الغلام. الغلام ما يأتي إلا عن طريق حاجة من الدين إما زواج شرعي وإما والعياذ بالله ايه زنا. وأنا لا هذا ولا ذاك لا أنا متزوجة لا يمسكني بشر ولا أنا بغي فمن أين يأتي الغلام. طبعا كانت الإجابة مثل ما قالت الملائكة ليه لزكريا كذلك قال ربك الخطاب لمريم هنا كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فأنا أقول لكم أن الله عز وجل هيأ مريم لهذا الأمر بمدة يعني هيأها لهذا الأمر قبل وقوعه بمدة حيث أن الملائكة كانت تكلمها الملائكة كانت تكلمها عيانا بيانا كما جاء في سورة آل عمران وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. هنا اصطفاك مرتان الأول اصطفاك بمعنى ايه فضلك واختارك واصطفاك على نساء العالمين أي خصك بهذا الايه بهذا الأمر أن تلدي ولادة غير ايه تلدي ولادة بدون زوج هذا الأمر هذا خاص بها. وهذا السر في تكرار كلمة ايه اصطفاء الأول اصطفاء في المكانة والخيرية والفضل والاصطفاء الآخر اصطفاء في خصوصية انها تلد بدون ايه تلد بدون زوج. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك اطيعي واخضعي واستمري في القنوت والدعاء لله واسجدي واركعي مع الراكعين. والله عز وجل وصفها لأنها صديقة كما جاء وما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثيرون أو كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى أربعة آتية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد ومريم بنت آسية بنت آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام رضي الله عنهن أجمعين. والترتيب رأي العلماء أفضل النساء على الإطلاق فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام لأن المقصود بنساء العالمين بالنسبة لمريم أي عالمي زمانها عالم زي ما ربنا قال لبني إسرائيل وأني فضلتكم على الإيه على العالمين يعني عالمي زمانهم عالم عصرهم. لكن بالإجماع أن أمة محمد هي خير الأمم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كذلك الأمر ما مريم بنت عمران سيدة نساء العالمين أي عالم إيه زمانها. أما سيدة نساء أهل الجنة وسيدة نساء العالمين على إطلاق مين فمحمد عليه الصلاة والسلام ثم خديجة بنت خويلد ثم مريم بنت عمران ثم إيه آسية. ومعروف أن مريم وآسية ستكونان زوجتين للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة آسية امرأة إيه امرأة فرعون ومريم بنت مين بنت عمران ستكونان من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. فالمهم أن الملائكة بشرت أو أن روح القدس جبريل عليه السلام بشر مريم بولادة عيسى. وكما جاء أيضا في سورة آل عمران إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح بكلمة منه يعني من مين من الله عز وجل اسمه المسيح عيسى بن مريم. هو طبعا اسمه عيسى لكن لقبه ايه المسيح. ليه سمي بالمسيح سمي بالمسيح لأنه كان يمسح الأرض ذهابا وإيابا دعوة لله عز وجل. وما كان يسكن البيوت كان دايما رايح جاي يدعو إلى الله عز وجل. وجدت شوف طبعا في أيامهم لم تكن مواصلات. نعرف أن لما ولد عيسى مريم خليته راحت به مصر ورجعت به فلسطين. ولما كبر مر شوف مساحة فلسطين ومساحة سوريا ومساحة لبنان ومساحة الأردن كل المساحة دي كلها غطاها المسيح عيسى بن مريم بقدميه عليه السلام. فسمي كان يمشي كان يمسح الأرض دعوة الله عز وجل. وقيل سمي المسيح لأنه كان يمسح على الأكمه والأبرص والأعمى فيبرؤون بإذن الله عز وجل. والرأي الأول أرجح لأن سمي المسيح لأنه كان يمسح الأرض ذهابا وإيابا دعوة في سبيل الله عز وجل. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة له مكانة كبيرة عند الله ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. كل دي الصفات لمين؟ لعيسى عليه السلام. كلمة كهلا بعض العلماء قالوا أن مرحلة الكهولة هي التي تبدأ بعد 30 سنة. مرحلة الكهولة تبدأ بعد الايه؟ بعد 30. واستدلوا بأن عيسى رفع وهو ابن كم سنة؟ 33 سنة. ومنهم من قال ان مرحلة الكهولة في الانسان تبدأ بعد الشيخوخة يعني تبدأ بعد سن 80 سنة. يعني مراحل الانسان انه بيبقى جنين في بطن امه وبعدين وليد وبعدين غلام وبعدين شاب وبعدين شيخ بعد 40 وبعدين هادم بعد 60 وبعدين كهل بعد الايه؟ بعد 80 فما فوق. واستدلوا بان عيسى عليه السلام سينزل في اخر الزمان كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي الاحاديث الصحيحة ونحن اهل السنة والجماعة نؤمن بهذا ونوقن بهذا ان عيسى سينزل اخر الزمان كما سنتكلم ان شاء الله بالتفصيل ويتكلم فيكون كلامه هذا في المرحلة الاخيرة بمعنى الايه؟ الكهولة ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الايه؟ ومن الصالحين. طبعا مريم كما قلنا تعجبت وإذا بها تجد نفسها قد حملت. وهنا بعض العلماء قالوا في حمل من بعضهم قال إن الحمل كان 6 ساعات وبعضهم قال إن الحمل كان 2 شهر وبعضهم قال كذا. لكن اللي احنا نقطع بيه أن الحمل كان سريعا. الدليل إن الحمل كان سريع إيه؟ الفاءات المتعاقبة في الأسلوب القرآني في سورة قرية. لأن شوف اقرأ القرآن قوله قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. بعدها ايه؟ فحملته وبعدين فانتبذ به مكان قصره وبعدين فأجاءه. شوف كم فاء ورا بعض. كل الفاء دي تدل على الايه؟ الفورية السرعة الترتيب مباشرة. وطبعا هو كل ما يتصل بعيسى معجز. كل ما يتصل بعيسى معجز وخارق للعادة. فمش عجيب انها تحمل 6 ساعات تحمل يومين تحمل 3 ايام الله اعلم بالايه بالامر. لكن احنا نوقن به ان كل الامور المتصله بعيسى تعتبر خارقه للايه خارقه للعاده. وحتى القصه لان معنى انها تعتزل عن اهلها 9 اشهر وتغيب مده كبيره وبيت لحم مش بعيده قوي عن القدس معقول هيفضلوا يدوروا عليها كل المده دي. فاكيد كان الحمل كان ايه يعني الراي الارجح ان الحمل فعلا كان سريع لكن الله اعلم بكم المده كانت. فحملته فانتبذت يعني اعتزلت به مكانا قصيا مكان بعيد ناحية بيت لحم ناحية الشرق مكانا قصيا. فأجاءها المخاض الولادة وألم الوضع إلى ألجأها المخاض وألم الوضع إلى أن تجلس تحت جذع نخل. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة. وهنا يحدث من مريم التحسر والتندم والتألم مع ان هذا الفعل طبعا لم يكن لها فيه يد. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ودي تؤكد الحالة الصعبة وحالة الكرب. يعني ابوها شيخ كبير شيخ الكهنة شيخ العلماء حضر كبير من احبار بني اسرائيل خادمة من خدم بيت المقدس وامها كانت تتوقع منها شيء كثير. وبنو اسرائيل معروف انهم قوم سوء يعني إذا كانوا افطروا على الأنبياء افطروا على سليمان وعلى داود وعلى يوسف وعلى كل الأنبياء وقتلهم. فكيف يكون حالهم مع مريم المسكينة؟ لذلك هي تتوجع وتقول يا ليتني مت قبل هذا الأمر وكنت نسيا منسيا. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من المتعظين المعترين المنتفعين، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، غفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم.